رواية المستحيل الجزء الرابع. كانت الشمس تنام إلى جواري في شريط دافئ ممدد بطول السرير، وكنت أغمض عيني وأحاول الاسترسال في الأحلام الرقيقة التي أحلمها، ولكن الضوء الشديد كان يؤلم جفوني ويدفعني إلى أن أفتحها وأفركها. وكانت زوجتي إلى جانبي تتكلم كلاما كثيرا لا أفهمه، ثم سمعتها تبكي وهي تقول بصوت متهدج: أنا أعلم أنك حزين من أجل وفاة أبيك، ولكن ما جدوى هذا الحزن؟ منذ شهور ونحن نعيش بعيدين منفصلين كأننا غرباء، هل أعاد حزننا الحياة إلى الميت؟ وأفقت تماما على كلماتها وتيقظت ومسحت على وجهي وأنا أفكر في كلماتها كلمة كلمة. هي تعتقد إذن أن عزوفي عنها سببه حدادي على والدي، ولم أعرف هل أفرح أم أحزن لهذه الطيبة، ولي طيبة أم غفلة. لو علمت زوجتي بكل ما حدث في الأيام الماضية، أتظل على طيبتها أم تبصق في وجهي؟ وتمنيت في هذه اللحظة أن أقول لها كل شيء وأن أكاشفها بالحقيقة، ولكن جبنت. ودخلت الخادمة وكانت عيناها واسعتين من الرعب: سيدي سيدي، البواب بيخبط على شقة عزيز جارنا من الصبح وما فيش حد بيفتح، لازم خرجوا. مش معقول يا سيدي، عزيز مسافر والست لا يمكن تخرج الساعات دي. وقفزت زوجتي من الفراش مرعوبة: صحيح، لا يمكن ناني تخرج في الساعات دي. وهرولت إلى الباب وأنا أجري خلفها والخادمة تعرج وراءنا، ووقفنا ثلاثتنا ندق على باب الشقة بأيدينا بوقت واحد. ومر دقيقتان وسمعنا صوتا خافتا يشبه الأنين، وصفر وجه زوجتي وبيض حتى أصبحت في لون المنديل الأبيض، وأخذت تهز الباب في عنف. وترامى إلى آذاننا صوت حركة بطيئة، ثم وقع خطوات تقترب، ثم تحرك المزلاج وانفتح الباب. وكانت ناني واقفة، أجفانها ثقيلة وارمة وتحت عينيها غضون زرق، وهي تنظر إلينا في دوار النوم كأننا خيالات في أحلامها، وكان جسمها الصغير يتطوح. وأخذتها زوجتي بين ذراعيها ودخلنا. كانت الغرف كلها نظيفة منظمة، وكل قطعة من الأثاث في مكانها. وفي غرفة النوم كانت الأباجورة مضيئة، وعلى الكومودينو إلى جوار الفراش لاحظت 4 زجاجات لأدوية منومة مختلفة وكتاب لبيلزاك مفتوح على الصفحات الأخيرة. كان من الواضح أنها تأخرت في النوم وتعاطت دواء منوما لتعالج الأرق، فنامت والأباجورة مضيئة إلى هذه الساعة من الصباح. وهذا كل ما حدث. وجلست إلى جوارها ألتقط أنفاسي وأنا أشعر بالحرج، لقد سرقت منها النوم الذي توسلت إليه بالأدوية. وذهبت زوجتي لتعد كوبا من الشاي، وقمت أنا إلى النافذة ألوذ بوحدتي من إحساس ثقيل بالذنب. كنت أفكر في 4 زجاجات من الأدوية المنومة وأنا أقود عربتي بسرعة في عصر ذلك اليوم. وفي المقعد الخلفي كانت تجلس زوجتي وابننا وناني، وكنت أسمع ناني تضحك وهي تداعب ابني، وأشاهد صورتها في مرآة العربة وشعرها المرتب في بساطة وعينيها العميقتين جدا. وجلسنا في كازينو على النيل، وكان النيل في الفيضان والمياه عالية كبطن الحامل، وكنت أشعر بالسعادة وأنا أنظر إلى المياه الحمراء وهي تجري وتجري كأنها دم في العروق يتجدد كل لحظة. وكانت الشمس تميل إلى المغيب والألوان تتغير بسرعة وتأخذ معها وهج النهار وتغطس في بحيرة رمادية. وكانت العمارات على الكورنيش تنطمس رويدا رويدا وتذوب في ذلك المخمل الرمادي، فلا يبقى منها إلا مساحة طويلة بطول الشاطئ، مساحة قاتمة بلا معالم. وكنت أفيق من الخدر الذي يبعثه اللون الرمادي في حواسي على صراخ ابني وهو يجذب أمينة من ثوبها ويشاور بيده الصغيرة إلى المراجيح في آخر الكازينو. وأخذته أمينة وذهبت به إلى المراجيح وهو ينط ويقفز، وبقيت وحدي مع ناني. وكنت أنظر في عينيها وهما يزدادان اتساعا مع الغروب كعيون القطط ويبعثان في نفسي أكثر وأكثر ذلك الإحساس الغامض بالعمق. وكنت أفكر في زجاجات الأدوية المنومة على الكومودينو، وسألتها فجأة: هل تتعاطين منوما على الدوام؟ أحيانا حينما يطول بي الأرق. ولماذا يطول بك الأرق؟ وسكتت ونظرت في وجهي مترددة، وقلت مشجعا: ليس هناك في الدنيا شيء يستحق أن نهتم به، كل شيء ينتهي، الماضي يفوت والحاضر يفوت، وأسوأ مستقبل مثل أحسن مستقبل يفوت هو الآخر، فيما القلق والأرق؟ ولماذا نهتم بأي شيء؟ أنت تتكلم كرجل عمره 100 سنة. وعادت تنظر في وجهي برقة وتردف: ومع هذا فأنت تهتم وتقلق من أجل أشياء كثيرة صغيرة أحيانا، أليس كذلك؟ نعم أحيانا لا أنكر. أترى أنه لا فائدة من الحكمة؟ ولكني لا أحب أن تتعذبي مثلي. أهو اهتمام آخر؟ هل أنصحك أنا أيضا وأقول لك أن الماضي يفوت والحاضر يفوت وكل شيء يفوت، ولا داعي للاهتمام والقلق بأي شيء أو بأي إنسان؟ وسكتت حينما رأتني مستسلما حزينا. كنت في الحقيقة محتاجا إلى هذه النصيحة أنا الآخر، وكنت أواسي نفسي بلا جدوى وضحكت. ولمعت عيناها في نبرة اليأس في ضحكتي ونظرت إلي، كانت تبادلني نفس الإحساس المرير بالحيرة. ماذا نريد بأنفسنا؟ نعم ماذا نريد بأنفسنا؟ وأردفت في حرارة دون أن تفكر، أنا أريد أن أحيا. وحياتك التي تعيشينها؟ حياتي؟ أي حياة تقصد؟ وسكتت في يأس ولمعت عيناها بغشاء رقيق من الدموع، ثم قالت في صوت خافت، ربما أطلعتك على حياتي يوما ما، إني أكتبها. أحيانا أكتب من فرط اليأس ومن فرط الوحدة. وتأرجحت على شفتيها ابتسامة واهية، وكان يبدو عليها أنها تفكر وأنها مترددة. وتلاقت نظراتنا وكأن شيئا ما يشدنا إلى بعض، ولم نتكلم. وقطع صراخ ابني صمتنا، وكان يجري نحونا وينط ويقفز، ومن ورائه أمينة. وجلست أمينة، وجلس ابني إلى جوارها، وارتفع صوت الملاعق وفناجين الشاي وثرثرت الطفل، ولكنني ظللت مشدودا إلى ناني طول الوقت، ولم يتغير الأمر كثيرا حينما عدت إلى البيت. وحينما استغرقت في أعمال مكتبي لعدة أيام متوالية لم يتغير الأمر كثيرا، ظللت مشدودا طول الوقت بحبال خفية بدنيا أخرى غير دنيا عملي اليومي ومصالح الطعام والشراب. وثرثرت كل يوم، هي دنياها وجودها. ظلت ماثلة أمامي حاضرة في ذهني طول الوقت. وحينما ألقيت بنفسي في فراشي آخر الليل كنت أسأل نفسي أي رابطة من حديد تربطنا. وأتذكر علاقتي بفاطمة، إن الأمر مختلف تماما. إن وجود ناني إلى جواري يفتح لي عالما أليفا أمشي فيه، أمشي أمشي ولا أتعب. أشعر بروحي تصادفها وتأوى إليها كما تأوى إلى ظل الشجرة بدون هدف بدون غاية. وأشعر بالأغوار العميقة خلف عينيها تتكشف لي عن إحساسات أعانيها وآلام أعيشها وأعرفها، وكأني أدخل بيتي وأتجول في غرفتي وأجلس تحت ضوء مصباحي الأخضر. أشعر برغبة في الإفضاء وإفشاء مكنوني إليها وفض أسراري بين يديها. ويخيل إلي أحيانا أن بعض كلماتها تصدر عني، وكأن الحاجز الذي يفصلنا سقط وانفتحت فيه ثغرة نتصل منها ونتخاطب ونمتزج. إحساس غريب يخيم عليه الأمان، لا تستعجلني فيه رغبة، وإنما يتصل في نهر من الحنين دائم الجريان. هل كنت أجسم لنفسي هذه المشاعر وأنا نائم بالليل؟ هل كنت أحلم وأتخيل؟ لا أدري. ولكني حينما تيقظت في الصباح كنت أحمل هذه المشاعر معي إلى مكتبي، وأعود بها إلى البيت وأنظر بها في صندوق الخطابات، وأنقب وأفتح كل الخطابات بلهفة وأبحث عن إمضائها. وقد استولى علي شعور بأنها لابد مرسلة الأوراق التي كتبتها عن حياتها لأعيش معها. كنت أريد أن أعيش حياتها معها. كان الخواجة ميتري يتحدث في التليفون بلهجة انتصار، وحينما وقفت في النافذة انتظره رأيته ينزل من عربة كاديلاك آخر موديل ويقتحم المكتب، ثم يقف ويمتشق قوامه وتلفت حوله بنظرة ظافرة ويهتف، ما رأيك الآن يا أستاذ؟ لقد رفضت أن تشترك معنا في مكتب الاستيراد، وهذه أول خطة لنا ب20,000 جنيه، ما رأيك؟ تعال افتح دفاترك وقل لي ماذا كسبت من زراعة البصل في هذه المدة بصراحة. ولم أنكر أني لم أتلقى مليما واحدا من البلد، ولم أنكر أن المكتب الهندسي الذي أديره فاشل، ولكني أنكرت بشدة أني نادم وأني شاعر بأن النصف عمري قد ضاع، فأنا غير مقتنع بالعمل الذي يعمله وأنا ما زلت غير مقتنع به، وليست لدي فكرة المساهمة فيه. والحكاية ليست حكاية فلوس، الحكاية ليست حكاية فلوس. أشكرك، هل تسمح وتتنازل لي عن فلوسك وأرضك وأطيانك وتستريح من عنائها وتعيش سعيدا بثقافتك؟ ما هي الحكاية إذن يا صديقي؟ الحكاية هي أني أعيش كما أشتهي، أكسب على طريقتي وأهمل العمل الذي لا أقتنع به. وهل أنت مقتنع بزراعة البصل في الصعيد؟ ولم أجب. وقال الخواجة متري، أنا أكلمك كأخ كبير وصديق حميم للمرحوم والدك، أنا لا تعجبني أحوالك، ولو تركت نفسك في هذا الطريق فسوف تصبح الحديدة بعد سنوات. وخبطني على كتفي قائلا، اسمع، ما زالت أمامك فرصة للاشتراك معنا. فكر، أنا لا أريد أن أخسرك كشريك، أنا أثق بك وأحبك. اسمع كلامي، الأرض نحس، اخلص منها، أنت لم تخلق للزراعة. وخرج متري، وحينما كان يدخل في عربته الكاديلاك الفارهة وأنا أنظر إليه من النافذة، كانت كلماته ما زالت تقرع أذني. هل أنت مقتنع بزراعة البصل في الصعيد؟ هل أنت مقتنع بالفلوس التي تخسرها كل يوم في المكتب؟ والحقيقة أني لم أكن مقتنعا بأي شيء من هذا، أنا لم أخلق لهذه الأشياء، لم أخلق للزراعة ولا للتجارة، والحقيقة أني لم أكن أعرف لأي شيء خلقت، ولم أكن أعرف